بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا بعض الآيات التي أورد المصنف رحمه الله تعالى، أو التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لما تتضمنه من صفات الله عز وجل. وآخر ما قرأناه الآيات التي فيها صفة الإتيان والمجيء. وآخر هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهذه الآية ليست صريحة في إثبات صفة الإتيان أو المجيء لله عز وجل، وإنما تستفاد دلالتها من ضمها إلى أدلة أخرى كالآية الأولى التي أوردها المصنف، وهي قول الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي مع ظلل من الغمام. ففي بمعنى مع، يأتيهم الله عز وجل مع ظلل من الغمام. فإذا جاءت هذه الظلل من الغمام جاء الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. والآية التي في الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام، فيها أن السماء تتشقق بالغمام. وقد علمنا من الآية الأولى أن مجيء الغمام أو تشقق السماء بالغمام هو في وقت مجيء الله جل شأن. فإذا تستفاد الدلالة على إتيان الله ومجيء الله من هذه الآية، آية الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام، بضمها إلى الدليل الأول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة الوجه لله عز وجل. فأهل السنة يؤمنون بأن لله سبحانه وتعالى وجها حقيقيا، وقد وصفه الله جل شأنه بقول: ذو الجلال والإكرام. فقول ذو وصف لوجه، ويبقى وجه ربك، وهذا الوجه موصوف بأنه ذو جلال وإكرام. فوجهه ذو جلال وإكرام، كما أنه هو سبحانه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله تعالى وبيان معنى الجلال والإكرام. وتقدم معنا في اللمعة أننا هنا نقول أخبر سبحانه وتعالى ببقاء الوجه، ومعنى هذا أنه هو يبقى وهو موصوف بالوجه. يبقى هو سبحانه، تبقى ذاته الموصوفة بالوجه، ولا يقال أطلق الوجه وأراد الذات، لأن الذين يقولون أطلق الوجه وأراد الذات يريدون الذات غير الموصوفة بالوجه. واضح؟ ولا يقال أيضا أطلق الجزء وأراد الكل كما تقدم، لا يقال هذا، ما يصلح، لأن هذه التعبير بالجزء والكل لا يليق بالله جل شأنه. نعم، المتصل يعني لابد من هذا القيد. نعم، قال: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هاتين الآيتين إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن أن لله يدين حقيقيتين تليقان بجلاله، بهما يقبض ويبسط ويأخذ سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء جل شأنه. فهما يدان كما في هاتين الآيتين المصرحتين بذلك بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان. وقد تقدم معنا أن المثنى إذا أطلق فلا يراد به إلا حقيقته، لا يراد به إلا حقيقته. وفي هذه الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، رد على من يفسر اليد بالقدرة أو بالنعمة أو نحو ذلك. فإن إبليس لو كان المراد لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي لقال: وأنا يا رب خلقتني بقدرتك ونعمتك، فما فضل آدم علي. لكن هذا يدل على أن المراد يد حقيقية لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني. هذه الآيات الثلاث أوردها المصنف رحمه الله لأن فيها إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن أن لله عينين حقيقيتين تليقان بالله جل شأنه بهما، يرى ويبصر سبحانه وتعالى. والآيات كما ترى إما أن يكون فيها صيغة الجمع وإما أن يكون فيها صيغة المفرد المضاف، بأعيننا وتجري بأعيننا، نعم أيضا هذا جمع، ولكن إذا رأيت الجمع في مثل هذا الموضع فماذا تقول يا عبد الرحمن؟ إما أن نقول المراد به التعظيم أو بناء على أن أقل الجمع اثنان كما هو قول طائفة من أهل اللغة. وأما المفرد ولتصنع على عيني فنقول إيش؟ إيش نقول في هذا؟ ها؟ نعم، أي مفرد مضاف؟ نعم، هذا مفرد مضاف إلى معرفة، عين مفرد أضيفت إلى معرفة وهو الياء الضمير، والمفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، فهو يعم كل ما ثبت لله من عين. وقد أجمع أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى له عينان، لا يقال بأن له أكثر ولا أن له أقل، بل يقال له عينان. ولم يأتي في ذلك آية صريحة في إثبات العينين ولا حديث صحيح صريح، لم يأتي حديث صحيح صريح في إثبات عينين لله سبحانه وتعالى، ولكن قد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فاستفاد أهل العلم من هذا أن لله عينين فقط، لا يقال بأكثر ولا أقل، وهذا بالإجماع كما سمعت، ويأتينا إن شاء الله زيادة بيان لذلك في موضع آخر. قال رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى. أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات لإثبات صفة السمع لله سبحانه، ولكن ها قد مر معنا آيات في إثبات صفة السمع لله عز وجل. ما هذه الآيات التي سبقت؟ لا، هذه هنا إنني معكم أسمع وأرى. في أي آية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا آية أخرى ها إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فاختلف الشراح يعني ما السبب في إعادة الكلام على صفة السمع في هذا الموضع. طيب، فمنهم من قال لعله سهو من المصنف رحمه الله تعالى، ومنهم من قال لعله أراد توكيد ذلك، ومنهم من له تخريج آخر يأتينا إن شاء الله في شرح أوسع من هذا. إنما المراد أن في هذه الآيات إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأنت ترى تنوع طرق الإثبات لصفة السمع، فتارة بالفعل الماضي لقد سمع الله، وتارة بالفعل المضارع والله يسمع تحاوركما، وتارة بالاسم كما في تتمة الآية إن الله سميع بصير ولم تذكر في هذه الطبعة. وسمع الله سبحانه وتعالى قد يراد به إدراك المسموعات، وقد يراد به مع ذلك شيء فوق هذا. انتبه لهذه القضية، سمع الله سبحانه قد يأتي في الأدلة يراد به إدراك المسموعات، مثل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، نسمع. طيب، وقد يراد به شيء فوق ذلك مثل التأييد أو التهديد، مثل التأييد أو التهديد. فمن التأييد إنني معكما أسمع وأرى، أسمع، فالله عز وجل يؤيد موسى بهذا، يقول لا تقلق أنا أسمع كلامك وكلام فرعون وما تقول وما يقول لك، يؤيده بهذا. وقد يكون المراد به التهديد مثل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله يهددهم بهذا، ليس مجرد إخبار عن كونه سمع هذا الكلام السيء. واضح؟ أعد يا أيمن. السمع قد يأتي ويراد به، السمع يأتي ويراد به سمع الله، التأييد أو التهديد أو الأصل، ها إدراك المسموع. يأتي السمع، يأتي ذكر السمع، الإخبار عن كون الله يسمع، فيكون المراد بالسمع إدراك المسموع. الله يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، يسمع كل الأصوات. ويأتي ويراد به التأييد، إنني معكم أسمع وأرى. ويأتي ويراد به التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب، وقوله إنني معكم أسمع وأرى، هذه أيضا فيها صفة الرؤية، ولهذا قال بعدها وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، نعم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذه الآيات فيها إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. فنحن نقول الله يبصر، إن الله سميع بصير، ونقول الله يرى لإثباته هذه الصفة له جل شأنه بالفعل هذا الذي تراه هنا، أرى يرى. وما قيل في السمع يقال أيضا في الرؤية، يعني أنها قد يراد بها إدراك المبصر، قد يراد بالرؤية إدراك المبصر، وقد يراد بها التأييد، وقد يراد بها التهديد، قد يراد بها التهديد. قال وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله لأن فيها إثبات بعض صفات المقابلة، وصفات المقابلة هي الصفات التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يفعلها في مقابلة شيء، أنه يفعلها في مقابلة شيء. فالمكر لا يطلق صفة لله، فلا يقال من صفات الله المكر، والكيد لا يطلق صفة لله فلا يقال من صفات الله الكيد، ولكن يذكر في مقابلة شيء، فيقال يمكر الله بمن يستحق المكر ويكيد من يستحق أن يكيده. لماذا؟ قالوا لأن مسمى هذه الصفات منقسم إلى ممدوح ومذموم. هذه الصفات منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم، وصفات الله كلها عليا، صفات عليا بالغة في الحسن أعلاه. فلما كانت هذه الصفات منقسمة في معناها إلى الممدوح والمذموم، وقد أخبر الله بها عن نفسه في موضع هو بها ممدوح، أطلقنا ما أطلق وقيدنا ما قيد. فالله عز وجل يقول هنا ومكروا ومكر الله، الله أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. فنحن نثبت أن من صفات الله المكر بالماكرين. طيب لماذا كانت هذه الصفات في مواضع ممدوحة؟ لأنها تدل على القوة والعزة، الذي يقدر على أن ينتقم ممن يستحق الانتقام هذا أكمل ممن لا يقدر على ذلك، أليس كذلك؟ يعني لو أن في المخلوقين، لو أن إنسانا لا يقدر على أن ينتقم من الظالمين أو المجرمين أو الطغاة، هل هذا أكمل أو الإنسان الذي يستطيع أن يعاقب من يستحق العقاب وينتقم من المجرمين ويقيم عليهم الحدود إلى آخره؟ لا شك الثاني أكمل. فهكذا في حق الله سبحانه وتعالى نقول هناك أناس يمكرون بأوليائه ويخادعون الله ورسوله ويفعلون ما يفعلون من الشرور، فمن كمال الله جل شأنه أنه يمكر بهؤلاء، ومكروا ومكر الله. ثم قال والله خير الماكرين، إذا وجد من يمكر لكن يضع مكره في غير موضعه الصحيح فالله سبحانه وتعالى هو خير الماكرين، لا يضع المكر إلا في الموضع الذي يكون فيه ممدوحا. والمكر والكيد إيصال للمكروه لمن يستحقه، الممدوح يعني إيصال المكروه لمن يستحقه من وجه خفي، يمكر الله به يعني يوصل إليه المكروه من حيث لا يشعر. وهكذا بالنسبة للكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طيب، وأما المحال فظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه يفسر المحال بالمكر والكيد، ولهذا أورد هذه الآية وهو شديد المحال في موضع الآيات التي فيها صفات المكر والكيد. وقد اختلف العلماء في تفسير المحال، فمنهم من يقول بهذا، يقول وهو شديد المحال أي وهو شديد المكر بمن يستحقه، شديد الكيد من يستحقه، وهم يجادلون في الله. الله ذكر آيات عظيمة باهرة تدل على ألوهيته وربوبيته وأنه الذي يستحق كمال التعظيم كمال المحبة سبحانه وتعالى، آيات من أول سورة الرعد وهي حول هذا، ثم يقول بعد ذلك وهم يجادلون في الله، يعني مع هذا كله يجادلون في الله ويريدون أن يبطلوا الدين الحق. قال وهو شديد المحال، تهديد لهم بأن هذه المجادلة منهم مكر وكيد، فيقول وهو شديد المحال، إذا كانوا سيمكرون فمكر الله أعظم، إذا كانوا سيكيدون فكيد الله أشد. واضح؟ ومن العلماء من يفسر المحال بأنها القوة، وهو شديد المحال أي شديد القوة، يأتي إن شاء الله في الشرح الهراس زيادة بيان لذلك. قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هاتان الآيتان أوردهما المصنف رحمه الله لأن فيهما إثبات صفة العفو والمغفرة لله عز وجل. فالآية الأولى فإن الله كان عفوا، والعفو صاحب العفو، فمن صفات الله العفو ومن أسمائه العفو، بعضهم يقول من أسماء الله العفو، لا، العفو مصدر ولكن من أسمائه العفو على وزن عفو على وزن إيش؟ فعول. عفو العفو على وزن فعول، عفو لأن الواو مشددة فهي على وزن فعول مثل غفور. طيب، والآية الثانية فيها اسم الغفور فتؤخذ منه صفة المغفرة والله غفور رحيم. فالعفو والمغفرة صفتان لله سبحانه وتعالى بهما يتجاوز عن أخطاء المخطئين وذنوب المذنبين وتقصير المقصرين. وما الفرق بينهما؟ أيضا فيه خلاف بين أهل العلم على 4 أقوال، يعني من أشهر الأقوال أن العفو عن التقصير والمغفرة في حق الذنوب. العفو عن التقصير في إيش؟ يعني في الواجبات. العفو يكون عن التقصير في الواجبات، والمغفرة تكون للوقوع في المعاصي والسيئات. إذن العفو يتعلق بالتقصير في الواجبات، والمغفرة تتعلق بإيش؟ بالوقوع في المحرمات. فالتجاوز عن التقصير في الواجبات يسمى عفوا، والتجاوز عن الذنوب وعدم المعاقبة عليها تسمى مغفرة. هذا من أشهر الأقوال. قال رحمه الله: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، والعزة بمعنى القوة والقهر والغلبة، القوة والقهر والغلبة، يعني هذه أشياء فيها ما يشبه الترادف، فيها ما يشبه الترادف. وهناك في معنى اسم الله العزيز أشياء أخرى، هناك في معنى اسم الله العزيز وصفة العزة أشياء أخرى تأتينا في موضع آخر إن شاء الله. طيب، العزة هذه مخلوقة أو غير مخلوقة يا طارق؟ صفة من صفات الله، مخلوقة أو غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. فكيف نصنع بقول الله سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة؟ ها، أحسنت، من أشهر الأقوال في هذا أي صاحب العزة، سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة. فرب بمعنى صاحب، ليست معنى خالق هنا. وإذا قيل بأنها بمعنى خالق يمكن توجيهها يا أبا أحمد؟ إيه، العزة التي يخلقها سبحانه وتعالى للأنبياء والأولياء والصالحين، ألم يقل الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ طيب، العزة التي لله صفته، والعزة التي للمخلوق صفته، صفة المخلوق، وصفة المخلوق مخلوقة. فالعزة التي تكون للمؤمن هذه مخلوقة، طيب، خلقها الله بعزته سبحانه وتعالى التي هي صفته. فإذا قوله سبحان ربك رب العزة إما أن يقال إن المراد صاحب العزة، وإما أن يقال خالق العزة لمن شاء أن يعزه من المخلوقين. واضح؟ ها، هي إما أن تكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته رب العزة، أو من إضافة الخالق إلى المخلوق. طيب، فإذا كانت من باب إضافة الخالق إلى المخلوق فهي قريبة من الرحمة المخلوقة، أنت الجنة رحمتي، قلنا من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهنا رب العزة سيكون باب إضافة الخالق إلى المخلوق. طيب، قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، مر معنا قبل قليل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فذو في الآية السابقة ويبقى وجه ربك وصف للوجه، الوجه مرفوع، شوف وجه ربي، الوجه مرفوع وربي مجرور، وجه ربك، ثم قال ذو، وذو من الأسماء الستة مرفوع علامة رفعه الواو، إذن فهو وصف للوجه. ويبقى وجه ربك، هذا الوجه ذو جلال وإكرام. هنا تبارك اسم ربي، شوف ربك ذي، فهو وصف لإيش؟ للرب، ذي مجرورة بالياء. طيب، فهي وصف لمجرور، ماذا معنا؟ معنا اسم مرفوع ومعنا ربي مجرور، إذن وصف للرب، فربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. فما معنى الجلال والإكرام؟ الجلال العظمة، الجلال العظمة. والإكرام هنا إما أن يكون مصدر أريد به أنه سبحانه هو الذي يكرم عباده، وإما أن يكون المراد أنه مكرم من عباده. شوف الإكرام إما أن نقول أي الذي يكرم عباده المؤمنين، الإكرام الذي يكرم عباده المؤمنين، بل إن كرمه سبحانه وتعالى عام للمؤمن وغير المؤمن، لكن الكرم في أمور الدنيا، والإكرام بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، هذا في حق أهل الإيمان. طيب، وإما أن يكون المراد أنه مكرم من قبل المؤمنين، هم الذين يكرمونه أي يجلونه ويعظمونه سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا الإكرام هذا المصدر إما أن يراد به ما يتعلق بالفاعل أو ما يتعلق بالمفعول، فالإكرام أي الذي يكرم أو الذي يكرم، من يكرم؟ يكرم عباده المؤمنين، أو يكرم، إيش يكرم؟ يكرم من قبل عباده المؤمنين. ما معنى يكرم من قبل عباد المؤمنين؟ يعظم، يجل، يعامل معاملة من يكرم. أنت إذا أكرمت شخصا، إذا كان شخص كريما عليك فإنك تعامله معاملة بما يليق به. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: إذن فمن أسماء الله أنه ذو الجلال والإكرام، ومن صفاته الجلال ومن صفاته الإكرام سبحانه وتعالى. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية كلها أوردها المصنف رحمه الله تعالى لأن فيها نفي أمور عن الله. إذن فيما سبق آيات فيها إثبات أشياء لله سبحانه وتعالى، إثبات الوجه، إثبات اليدين، إثبات العينين، إثبات الرحمة، العزة، الغضب، السخط، الكراهية إلى غير ذلك مما مر معنا من صفاته. ثم أورد لنا هنا آيات فيها أشياء تنفى عن الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك السمي، هل تعلم له سميا؟ والسمي هو الند أو النظير أو المثيل. إذن هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام متضمن معنى النفي، يعني يقول لا يوجد له سمي، أي لا يوجد له نظير، لا يوجد له ند، لا يوجد له مثيل. وقيل في معنى السمي هل تعلم له سميا، أي هل تعلم من يستحق مثل اسمه، هل تعلم من يستحق مثل اسمه، أي الاسم الخاص به كاسم الله، كاسم الله الله، واسم الرحمن والخالق ونحو ذلك. يعني هل يوجد من يستحق مثل هذه الأسماء؟ لا يوجد، لأنه ليس هناك من يعمل الأعمال ومن يتصف بالصفات التي يستحق بها أن يكون هكذا، فليس هناك من يخلق حتى يسمى الخالق، وليس هناك من هو موصوف بالرحمة الواسعة لجميع الخلق حتى يستحق اسم الرحمن، وليس هناك من يستحق الألوهية حتى يسمى الله. واضح؟ فإذا هل تعلم له سميا، إما أن يكون المعنى هل تعلم له من يسمى مثل اسمه، أو المراد هل تعلم له سميا، أي نظيرا، مثيلا، ندا، كفأ. فإذا مما ينفع عن الله السمي، ومما ينفع عن الله الكفء، والكفء أيضا هو النظير المماثل، نقول فلان كفء لفلان، مماثل الله، نظير الله، ند الله. فالله يقول ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس هناك أحد كفوا لله سبحانه وتعالى. وذلك لكمال الله ونقص ما سواه، لكمال الله ونقص ما سواه سبحانه وتعالى. وأيضا في الآية التي بعدها وما بعده أيضا وما بعدها أيضا فيها نفي الند عن الله، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، وأنتم تعلمون أنه لا ند له. إذن هو نهي بسبب أنه لا يوجد له ند سبحانه وتعالى. لماذا نهانا الله عن أن نتخذ له ندا؟ لأنه لا ند له، ولهذا قلنا هذا نفي الند عن الله. ولهذا يقولون النهي شبه النفي، النهي شبه النفي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا فيه ذم لمن اتخذ من دون الله أندادا، وذمهم يدل على أنه لا يوجد لله ند، كيف يتخذ لله ندا مع أنه لا ند له سبحانه وتعالى. وفي الآية التي تليها نفي الولد ونفي الشريك ونفي الولي من الذل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فإذا ينفع عن الله الولد لكمال غناه سبحانه وتعالى، لم يتخذ ولدا، لأن ابن آدم إنما يكون له الولد بفقره. ولهذا قال الله وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، يعني كيف يكون له ولد وهو غني سبحانه وتعالى. وأيضا الشريك، ولم يكن له شريك في الملك، فمما ينفع عن الله الشريك، ليس له سبحانه وتعالى شريك في الملك. طيب كيف يا عبد الباري مع أنك أنت الآن تملك هذا القلم وتملك الثوب الذي معك وتملك العمامة وتملك، هذه إيش؟ ليست في ملكك، ها؟ نعم، هي حق لله سبحانه وتعالى، إنما نحن نستعملها، أذن الله لنا في استعمالها، وهو المالك الحقيقي سبحانه وتعالى. فملك ابن آدم لما يملكون ملك قاصر، ملك قاصر، لأنه أولا لا يملك كل شيء، وثانيا ما يملكه ملكه له قاصر من جهة أنه لا يجوز له أن يتعدى فيه ما أذن الله له. لو قام إنسان وأحرق ثوبه هكذا عبثا أحرق ثوبه أو أحرق بعض المال عبثا، نقول له لا يجوز. طيب يقول ملكي. قل لا يجوز لك أن تتصرف فيما خولك الله إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى. وقوله ولم يكن له ولي من الذل، شوف الولي هنا قيده، الولي المنفي قيده بقول من الذل، من هذه سببية، أي ولم يكن له ولي بسبب الذل، يعني لا يحتاج لا يحتاج إلى ولي يتعزز به، لا يحتاج الله إلى ولي يصير الله به عزيزا، تعالى الله، فهو العزيز سبحانه، وإلا فقد اتخذ أولياء، لكن ولايته لهم من باب الإحسان إليهم. الله اتخذ أولياء أو لا؟ المؤمنون أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سماهم أولياء الله، فكيف هنا يقول ولم يكن له ولي؟ لم يكن له ولي من الذل، أي ليس له ولي بسبب الذل، بمعنى المخلوق يتخذ أولياء ناصرين محبوبين قريبين منه لحاجة إليهم، فوليك ناصرك، وليك ناصرك، لكن الله معه أولياء ليس لحاجة إليهم بل لحاجتهم إليه، امتن عليهم بأن تولاهم سبحانه وتعالى، واضح؟ ولهذا لما جاء إلى الولي قيده، الولي المنفي، قال ولم يكن له ولي من الذل. فلو سألتك هل لله ولي؟ نعم لله ولي، لكن ليس الله محتاجا إليه، ولك أن تقول أما من الذل فليس لله ولي، بسبب الذل ليس لله ولي، واضح؟ والآية التي تليها فيها تنزيه الله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتنزيه الله عن كل ما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقين. تقدم معنا قبل في هذا الدرس أن مجموع ما ينزه الله عنه يرجع إلى نفي المثل عن الله ونفي النقائص والعيوب، إذا يعني مجموع ما ينزه الله عنه ينزه عن النقائص والعيوب وينزه عن وجود مثل له، فإذا يسبح لله، ينزه الله كل ما في السماوات وما في الأرض، عن ماذا ينزهونه؟ عن المثيل وعن النقائص والعيوب. فلهذا أورد هذه الآية في سياق آيات النفي. وكما تقدم معنا فإن من أسماء الله السبوح والسلام والقدوس، وهذه أسماء ثابتة مثبتة لله، ولكن معانيها النفي، نفي نقائص عن الله سبحانه لكماله جل شأنه. وفي الآية التي تليها آية الفرقان قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أوردها لأجل هذا الموضع، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقضية اتخاذ الولد أكثر الله من بيانها في القرآن، وأنه لم يتخذ ولدا لشيوع هذه البلية في الناس، القول بأن الله اتخذ ولدا، فاليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى زعموا أن عيسى ابن الله، والكفار قريش كانوا يقولون الملائكة بنات الله، فهذه القضية شائعة جدا، ولأجل هذا أكثر الله من التحذير منها، بل جعل من أغراض نزول القرآن التحذير من هذه القضية وممن سلكها. قال الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في أول الكهف الآية إلى أن قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فجعل من أعظم أغراض نزول القرآن أن ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وأكثر الناس اليوم يقولون بأن الله اتخذ ولدا، أكثر الناس اليوم، لأن النصارى يمثلون أكثر أهل الديانات، يمثلون أكثر أهل الديانات، فهم يقولون بأن عيسى ابن الله، ولأجل هذا فإن الله يوم القيامة يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لماذا خص عيسى مع أن غيره قد قيل فيه هذا؟ لأن كثيرا من الناس ابتلوا بهذا الشرك العظيم وهو القول بأن عيسى ابن الله. المقصود أن الله نفى عن نفسه الولد لكمال غناه سبحانه، والموضوع هذا يحتاج إلى بسط أكبر من ذلك، لكن ليس في هذا الموضوع. ولهذا أيضا أورد بعدها ما اتخذ الله من ولد، فيها نفي الولد عن الله، وما كان معه من إله، فيها نفي الشريك لله في الألوهية، ثم ذكر دليلا عقليا على هذا، إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني لو كان له إله لذهب كل واحد بخلقه، يعني لو كان معه إله فالإله هذا ما سيكون إلها إلا لأنه خالق، ولو كان خالقا سيذهب كل واحد بمخلوقاته، ولو ذهب كل واحد بمخلوقاته لاختل نظام الكون، كل واحد سيصرف يعني مخلوقاته على ما يريد، مثل ما يحصل الآن مثلا في الدول، كل دولة لها ملك أو رئيس، فكل يصرف دولته ورعيته على نظام معين، فنظام هذه الدولة غير نظام هذه الدولة غير نظام الدولة الثالثة. لكن الكون كله بسمائه وأرضه وما بينهما وما تحت الثرى كله على نظام واحد، فدل على أن إلهه واحد. ثم قال فلا تضربوا، أو ذكر قول الله فلا تضربوا لله الأمثال، عفوا الآية التي قبلها أيضا فيها سبحان الله عما يصفون، تنزيه الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا مما يتعلق بالنفي. فلا تضربوا لله الأمثال، تقدم معنا أن المراد لا تضربوا له الأمثال المقتضية ها للتسوية بينه وبين خلقه، فلا تضربوا لله الأمثال التي تقتضي التسوية بينه وبين خلقه. وقيل إن معنى الأمثال النظراء، ويكون معنى تضرب تجعل، أي فلا تجعل لله أندادا، ستكون بهذا المعنى. ولما أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات المتعلقة بالنفي، وأن ويستفيد منها الإنسان أنه لا ينبغي له أن يقول على الله ما لا يعلم في قضية النفي والإثبات، ختم بهذه الآية العظيمة قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهذا فيه نفي الشريك عن الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكل من تكلم في الأسماء والصفات على غير ما جاء في الكتاب والسنة فقد قال على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم الجرائم وأخطرها عياذا بالله. نكتفي بهذا وإلى هنا.